أنا الفاقر إليك إليك يا رب وأنت عني أنا الفاقر إليك إليك يا رب أنت عني عني غني الله أنا الفاقر إليك يا رب وأنت عني عني غني والضعف فيا فيا أسل وأنت قوي الكل يفنى يفنى يفنى ويبنى وأنت وحدك وحدك حي حي معايبي ليس تخفى لكن عفوك أوفى وإنني رغم ضعفي أرى الكبائر حفا أحيا ملأ رجاء وخوفا تطير تسجود تسجود تسمو وتحتسر نورا صرفا أنا الفاقر إليك يا رب وأنت عني عني غني والضعف فيا فيا أسل وأنت رب رب قوي الكل يفنى يفنى يفنى ويبنى وأنت وحدك وحدك حي ينحى حيون ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح أرواح منا بلقاء خير الآلام وابلغ المختار مختار عنا من صلاة وسلام.